الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الكتاب واسمه الرسالة الواجعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا أن مؤلف هذا الكتاب أحد الشيعة، وسئل عن عرض أصولهم، فمن أصولهم تفضيل الإمام علي رضي الله عنه، وأهل السنة والجماعة يفضلون أبا بكر ثم علي ثم عمر ثم عثمان ثم علي على نحو هذا الترتيب كترتيبهم في الخلافة. متى وقعت خلافة أبي بكر؟ أولا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هكذا أفضليتهم عند أهل السنة والجماعة. فكان يدلل هذا المؤلف على كون علي أحق بالخلافة وهو المفضل بأدلة، وهي في الحقيقة شبهات وليست بأدلة تقوم في سوق النقد العلمي. وذكرنا منها قوله تعالى في آية المباهلة: قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، قالوا أنفسنا وأنفسكم. الشاهد اللي هو بيستدل به هذا الشيعي الخائب الخاسر غير الموفق أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام جعل نفسه كنفس علي ونفس علي كنفس النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا موافق لكتاب والسنة؟ لا، لأن أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى قوله في سورة البقرة: فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فهل الذين عبدوا العجل كالذين لم يعبدوه؟ ليسوا سواء. إذن لا يؤخذ من هذه الآية التسوية بين علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أفضل البشر وخير البشر وأشرفهم، فكيف يكون علي رضي الله عنه في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه شبهة مضحوضة ولا تقوم، ليس لها قدم ولا ساق لكي تقوم عليه. الشبهة الثانية يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي له ذات يوم طائر، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم ائتني بأحب الخلق إليك ليأكل معي هذا الطائر. فأول من دخل علي رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإلي، يعني أحب إليك وإلي. طب هذا الحديث هل رواه البخاري؟ لا. رواه مسلم؟ لا. رواه أبو داود بالسنن؟ لا. رواه أهل الأمهات الصحاح؟ لا. رواه الحاكم في المستدرك؟ وقلنا هذا من الأحاديث الموضوعة الواهية التي عدها العلماء 100 حديث في مستدرك الحاكم، على رأسها هذا الحديث. فكيف نستدل في فضل علي رضي الله عنه بحديث واهي الموضوع؟ هذا لا يقوم في سوق النقد العلمي الحديث. الشبهة الثالثة قصة خيبر، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سأعطي الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا بكر فلم يفتح له ورجع مهزوما، هكذا في نص الحديث المزعوم عنده. ثم رجع أرسل عمر فرجع مهزوما، ثم أرسل علي ففتح الله على يديه. أول شيء، الحديث في الصحيحين ليس فيه ذكر أبي بكر ولا ذكر عمر، وإن صحت بعض الأسانيد بهذا فهي لا تقاوم ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في عدم ذكر أبي بكر وذكر عمر، وليس فيه إلا ذكر علي رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام حصر خيبر أياما في العام السابع من الهجرة ثم فتحت له عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن الشبهة الرابعة، يقول كون علي رضي الله عنه كان في الجهاد الأكبر في القتال. طيب الجهاد ده أنواع، جهاد الأسبقية إلى الدين مجاهدة النفس، جهاد البيان والتعليم والتوجيه قام بهذا النبي عليه الصلاة والسلام على أكمل وجه، وكان يرسل البعوث والسرايا وربما لا يكون فيها صلى الله عليه وسلم. أبو بكر شارك عليا في هذا، عمر شارك عليا في هذا، فلماذا خصصتم عليا دون الصحابة الآخرين؟ فلو كان علي يفضل بأمر الجهاد فقط، هناك أيضا من لقب بسيف الله المسلول وبأسد الله من الصحابة، منهم خالد بن الوليد وحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام وغير هذا، فلماذا خصصتم عليا دون الناس الآخرين من الصحابة الكرام؟ طيب الشبهة الخامسة، كون علي رضي الله عنه أول من أسلم، وهذا لا يسلم له، لأن العلماء قالوا أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق، أول من أسلم من الصبيان علي رضي الله عنه. الشبهة السادسة التي نريد أن نبتدئ بها معكم النسخ، تابعوا في صفحة سلمكم الله من كل سوء 48. يقول في الشبهة السادسة، يسميها الفضيلة السادسة، القرابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه لا أحد من بني هاشم، لا شك أن هذه من فضائل علي، لكن كونها من الفضائل تجعله هو الخليفة الأول؟ لا، تجعله المفضل على أبي بكر وعمر؟ لا. فيقول هنا القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا أحد من بني هاشم أقرب منه إليه. ولا شك أن حب القربة واجب، لقوله تعالى حب القربة واجب، حب أهل البيت واجب، ما في نزاع ولا في خلاف، واجب علينا، لكن أن نجعلهم في منزلة فوق منزلة النبي عليه الصلاة والسلام أو نجعلهم في منزلة الإله، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قال فإنه لا أحد من بني هاشم أقرب منه إليه، ولا شك أن حب القربة واجب، لقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وليس لأحد من الصحابة هذه الخصلة بعده. طب تعالوا نشوف الشيخ أجاب عليه بإيه في الحاشية، انزلوا تحت الجدول هذا في رقم 16، يقول أين الدليل على أن من كان أقرب، يعني نسبا ورحما، كان أحق بالخلافة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، الأئمة من قريش إلى أن تقوم الساعة، ليس خاصا بعلي رضي الله عنه وأرضاه، ولم يخصص. وأما الاستشهاد بالآية ففي غير موضعه. قال البخاري رحمه الله حدثني محمد بن بشار، من هو؟ بندار. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر ربيب شعبة، كان على مدار 50 سنة يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم الليل، معنا محمد بن جعفر، وكان أعلم الناس بحديث شعبة، حتى إذا اختلف الناس في حديث شعبة رجعوا لكتاب محمد بن جعفر غندر. فالسؤال الآن عند محمد، من الذي لقبه بغندر؟ وما معنى غندر؟ عند الشيخ حمدي، المرة دي عندك. ها عندك يا شيخ. شيخه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج لقبه بغندر. ليش بقى سماه غندر ليه؟ ها؟ الغندر بلغة مكة المشاغب، بيكثر الأسئلة عن على الشيخ، دايما دوش، سؤال سؤال سؤال، حتى ايه أدوشه فقال له أنت غندر يعني مشاغب. معنى يقول الإمام بخاري بإسناده حدثنا محمد بن بشار بندار، وبندار يعني إيه؟ البنادرة يعني التجار الكبار، البنادرة يعني التجار الكبار، وهذا بندار تاجر كبير لأنه معه حديث كثير، مش الأموال إنما معه محفوظات كثيرة وعلم كثير وروايات كثيرة. قال حدثنا شعبة، من شعبة بقى؟ أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن، تفضل يا شيخ أحمد. خليك جنب الشيخ حمد عشان ينسك. قال حدثنا شعب ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام، قالوا حدثنا الضخم عن ضخام شعبة الخير أبو بسطام معنا، وكان يلقب بأبي الفقراء والمساكين وأمهم، أبوهم وأمهم كما أبو الفقراء والمساكين. ليه؟ إذا دخل السائل يطلب شيء من المساعدة يوقف الحديث والكلام ما يتكلمش حتى يعطوه شيئا من المساعدة، الطلاب دول اللي جلسين، فإذا أعطوه واصل الحديث وتكلم. طيب في يوم من الأيام محدش أعطى حاجة، فقال ما أعطتوش المسكين ليه؟ أنتوا مالكم اليوم مفلسين؟ قالوا كلنا مفلسين وفيش واحد معنا حاجة، لكن ضمنها له عبد الرحمن ابن مهدي، يعني هيعطها له بعد ما يخرج. قال اذا احدث اكمل واواصل. فلقب بماذا؟ بابي الفقراء وامهم وابو المساكين وامهم. قال عن عبد الملك بن ميسره قال سمعت طاووس بن كيسان الابناوي تلميذ ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهم انه سئل، من الذي سئل بقى؟ عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو العباس، قال أنه سئل عن قوله إلا المودة في القربة، يعني واجبة، مودة القربة عليكم واجبة، محبتهم واجبة. فقال سعيد بن جبير قرب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ابن عباس عجبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. هذا الحديث الصحيح يدل على أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختص بالعلويين ولا بالهاشميين. وأما الأحاديث التي ذكرها الزمخشري، ومن الزمخشري؟ اسمه إيه بقى؟ ها؟ عند الشيخ عبد الله. جار الله محمود بن عمر الزمخشري. جار الله. ها؟ يا ليت عمل بهذا اللقب. وكان جرا حقا. إنما هو اعتزالي. معنا، ولذلك كان إذا طرق الباب على أحد، ها؟ فيقول له صاحب المنزل من بالباب؟ فيقول جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري المعتزلي بملء فمه، بيفتخر. ليه؟ لأن بيقول لأهل السنة حكم الاعتزال في القرآن لم يذكر إلا على سبيل الذم، ها؟ وأعتزلكم. طيب وبعدين قالوا له طيب هتعمل إيه بقى في قوله تعالى فإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، هتروحوا فين؟ فسكت. وقول لهم الاعتزال في القرآن جاء على وجه الذم، على وجه المدح. فقالوا له طيب قوله تعالى فإن، على لسان موسى، فإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، على وجه الذم. إذن هو مش مستقر القرآن بحق. لو كان مستقرا القرآن وحافظ معناه وتفسيره هو لغوي بليغ فصيح، لكن لم يوفق. كم من لبق فصيح بليغ لا يوفق للسنة. نعم، لعلمكم الزمخشري عمدة في البلاغة والفصاحة، والناس يرجعون إلى نقولاته. لكن في السنة منحرف عنها ضال زائغ. يقول: وأما الأحاديث التي ذكرها الزمخشري فين؟ في الكشاف، لأن الكشاف ده مليء بالأحاديث الضعيفة والوهية والموضوعة. أولها أحاديث فضائل الصور، صورة صورة، من بقى اللي اختاره ووقع عليه؟ الزمخشري، وقع على خزفة منكسرة فرواها للناس وأدخلها كتابه. وهذا الحديث كما هو معلوم أن نوح الجامع أو ميسر بن عبد ربه هو الذي وضع هذا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: أنت تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إني لم أكذب عليه بل كذبت له لأرغب الناس في القرآن وفي حفظه ومراجعته وما إلى ذلك. فجاء الزمخشري وقع كالطير يقع على الشيء الجيفة، فوقع على الحديث الموضوع فأتى به مقطعا في تفسيره في أوائل كل صورة. فضائل صور القرآن الصحيحة نحن نقول بها كفضل صورة الإخلاص، الكافرون، الزلزلة، البقرة وآل عمران وما إلى ذلك، هناك أحاديث صحيحة في فضائل الصور. لكن يا ليته روى هذه وحاد عن الأحاديث الضعيفة الموضوع. ولذلك الحافظ ابن حجر والإمام الزيلعي، ابن حجر له الكشاف، الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، والزيلعي أيضا له كتاب في تخريج أحاديث الكشاف، معنى الزيلعي، فضحوا الزمخشري أيما فضيحة، لأنه لا باع له في علم الحديث. هو كالغزالي في علم الحديث، حاطب ليل. تعرفين حاطب الليل؟ لما يروح يحطب في الليل هيجمع مع الحطب ده أفعى، حية، ثعبان، عقرب، ويحط بضاعة مش ايه؟ مش صافية، زي اللي بيقول لك بيبيع اللحم مع العظام، ما بيشفيش، ما بيصفيش، كله مع بعض. لا، العلم يحتاج إلى تصفية وتنقية وتهذيب وتنقيح. فلذا لم يوفق لهذا الزمخشري جار الله الذي سبق ذكره في هذا الباب. قال: وأما الأحاديث التي ذكرها الزمخشري وغيره ممن لا يميزون بين الحديث الصحيح من الضعيف والموضوع فلسنا ممن يغتر بها والحمد لله. ارجعوا إلى أعلى الصفحة، الفضيلة السابعة، قال الصلاح ويشهد له به قوله عز وجل: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. طيب، عايزين يقولوا ايه؟ ان علي رضي الله عنه كان غاية في الصلاح او موصوف بالصلاح. طب اليس ابا بكر موصوفا بالصلاح؟ بلى. ها، اليس عمر كذلك؟ بلى. اليس عثمان اليس الصحابة موصوفين بالصلاح؟ فهم عدول المرضيون رضي الله عنهم. ومن يكون أحق بالنصرة والمولاة للرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل من غير. طب تعالوا في الحاشية رقم 17، لعله يشير إلى حديث فيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو المعني بصالح المؤمنين في الآية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة الجزء الرابع 79، والحديث المذكور كذب موضوع، إلى أن قال رحمه الله: صالح المؤمنين اسم يعم كل صالح من المؤمنين. فكما في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح صالح كل المؤمنين، ما خصش بها صحابيا دون صحابي. انتهى المراد من كلام شيخ الإسلام. طيب يقول الشيخ هنا في المسألة في الحاشية 18: مسألة التفضيل تحتاج إلى دليل خاص، وقد تقدم عن علي رضي الله عنه الاعتراف بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها. في صحيح البخاري مضى معنا أن علي رضي الله عنه قال: أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، ثم عمر، ثم توقف. فكان ابن محمد بن حنفية يسأله: أنت بعد عمر ولا عثمان بعد عمر؟ فسكت أو فسأله فقال أنت يا أبي؟ فقال إنما أنا رجل من المسلمين. قال وكما يقال قطعت إيه؟ جهيزة قول كل خطيب. قطعت إيه؟ جهيزة الحاشية التاسعة عشر. يقول الشيخ إيه؟ طب نرجع ثاني. يقول وليس لأحد من الصحابة هذه المنقبة. ده الرجل الشيعي بيقول وليس لأحد من الصحابة هذه المنقبة وهو قافل كاذب في هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم في ذي الثدي سيقتله خير هذه الأمة. وقوله خير خير بمعنى أفضل، يعني عايز يقول خير بمعنى أخير. طيب ارجعوا الحاشية رقم 19. لم يثبت بهذا اللفظ، الحمد لله أنه لم يثبت بهذا اللفظ، سيقتله خير هذه الأمة، يعني ذي الثدي. ذي الثدي ها الذي كان مع الخوارج. أول شيء لا شك أن علي رضي الله عنه هو المحق والخوارج هم مفسدون، لا خلاف في هذا. لكن يقول الشيخ لفظه بهذا اللفظ هذا لم يصح. يقول لم يثبت بهذا اللفظ وقد استوعب الإمام أبو الفداء. من أبو الفداء بقى؟ إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله أحاديث الخوارج في البداية والنهاية، فذكر حديث علي وقد قال قبله ورواه عن علي زيد بن وهب وسويد بن غفلة وطارق بن زياد وعبد الله بن شداد وعبيد الله بن أبي رافع وعبيد بن عمرو السلماني وكليب أبو عاصم وأبو كثير وأبو مريم وأبو موسى وأبو وائل وأبو الوضيء. قال فهذا 12 طريقا إليه سترها بأسانيدها وألفاظها. يقول حافظ ابن كثير في البداية والنهاية ومثل هذا يبلغ حد التواتر، ثم ذكرها بأسانيدها رحمه الله. ثم قال رحمه الله وقد رواه جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وجابر بن عبد الله ورفع بن عمرو الغفاري وسعد بن أبي وقاص وأبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الأنصاري وسهل بن حنين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وعلي وأبو ذر وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. وقد ورد في فضل قتال الخوارج ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من حديث علي رضي الله عنه لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على العمل، وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع. له إيه؟ له عضد وليس له ذراع، يعني مقطوع، والعضد هذا مثل الثدي، وليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض. ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله بسنده من صحيح مسلم، وليس في شيء من الرواية الصحيحة أن عليا هو الذي قتله، ولكن الجيش الذي مع علي هو الذي قتله. إذن فين بقى أن علي بنفسه باشر قتل ذي الثدي؟ ما معنى دليل في هذا؟ وفي صاد كذا من حديث علي أيضا فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قاتلهم عند الله يوم القيامة. قال أخرجاه في الصحيحين من طرق عن الأعمش وفي صحيح وفي صاد 319 من حديث علي رضي الله عنه ولولا أن تبطروا لأخبرتكم بما قضى الله على لسان نبيه لمن قتلهم. من معه محمول زي الشيخ حمد كده يقفله. اللي محموله مفتوح يصمته يسكته جزاكم الله خيرا عشان ما يشوش علينا. الشيخ حمدي ناوي حتى عامل الرنة زمارة جزاك الله خير. ما أنا غير زي جزاك الله خير. قال وفي صاد 319 قلنا يا إخوان من حديث علي رضي الله عنه. معكم الصفحة يا إخوة، تابعوا الصفحة، الصفحات في صفحة 50. قال ثم عزاه إلى مسلم وفي صاد كذا من حديث ابن مسعود بسند حسن في من أدركهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا عظيما عند الله لمن قتلهم. ذكره بسنده من مسند أحمد. وقال علي رضي الله عنه الخوارج الذين هم كلاب النار. طيب وقتال علي رضي الله عنه الخوارج الذين هم كلاب النار لا يدل على أنه أحق بالخلاف، صح؟ معنى أن عليا هو الذي قاتلهم. هل معناه هو أحق بالخلافة من أبي بكر الصديق؟ لا. قال فقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه إيه؟ من؟ أصحاب الردة، وهم شر من الخوارج، وفتح الله الفتوحات الكثيرة على يد عمر رضي الله عنه. لكن في بعض أحاديث الخوارج أن عليا أحق بالأمر من معاوية، ولسنا الآن في هذا المقام، ولسنا نفاضل. لا خلاف أن طائفة الحق هي طائفة علي، ومع ذلك ليس في نفوسنا شيء ولا ضرة بغض أو حقد على معاوية ولا أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. فمعاوية رضي الله عنه كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما في قوله صلى الله عليه وسلم تقتلهم أولي الطائفتين بالحق. طيب نطلع فوق في الصفحة 51. قال الفضيلة الثامنة أن عليا كان هاشميا، والهاشمي أفضل من غير، هو الهاشمي أفضل من غيره في إيه؟ في الأحاديث في مسألة الرأي والعقل. رأي أحدهم يساوي رأي رجلين من غيره. طب ما في إشكال، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن هل في هذا دلالة على أن عليا هو أحق بالخلافة؟ لا. قال أن عليا كان هاشميا والهاشمي أفضل من غيره، وليس لأحد من الصحابة هذه الخصلة إلا له، وهو أول مولود ولد لهاشمي من هاشمي. تعالوا كذا في الآية في الحاشية رقم 20. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مهران الرازي ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم جميعا عن الوليد. قال ابن مهران حدثنا الوليد بن مسلم تلميذ الأوزاع، ثقة من ثقات الشام، لكنه كان يدلس تدليس التسوية وهو شر أنواع التدليس. قال حدثنا الأوزاعي اسمه أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، قال عن أبي عمار شداد أنه سمع واثلة بن الأسقع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، ولكن كون بني هاشم أفضل فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، ما بقي في الناس اثنان. معناه فعم القرشيين ولم يخصص العلويين أو الهاشميين على أن الأفضلية وحدها لا تكون سببا لاستحقاق الخلافة، إذ لابد معها من سياسة وتدبير كما هو معلوم. واتفقت كلمة المسلمين بعد النبي عليه الصلاة والسلام على خلافة أبي بكر، ولم يخرج أحد، حتى الذين تأخروا عن المبايعة في البداية بايعوا فيما بعد كعلي رضي الله عنه وأرضاه. معنى وليس في هذا أبدا، ما كان علي وهو الشجاع البطل القائد المغوار ليبايع مغصوبا، ليبايع مغصوبا مجبورا مقهورا أبدا، إنما بايع باختياره. قال ولكن كون بني هاشم أفضل فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أئمة من قريش، وهم فعم القرشيين ولم يخصص العلويين أو الهاشميين على أن الأفضلية وحدها لا تكون سببا لاستحقاق الخلافة، إذ لابد معها من سياسة وتدبير كما هو معلوم. الحادي والعشرون، أنتم معكم حديث يا إخوة في مسند أحمد، وسبق معنا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ورأى عليا يخصف نعله يصلح نعله، منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله. طيب متى كان قتال الخوارج؟ بعد عمر ولا بعد النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة؟ قتال الخوارج كان بعد عمر وفي زمان علي، بعد عثمان وفي زمان علي. طيب إذن لو كان أبو بكر هو الذي قاتل على تأويله لو كان أبو بكر هو الذي قاتل على تأويله كان يكون متأخر بعيد بعد عثمان يخرج الخوارج رؤوس الشر، لكن علي رضي الله عنه هو الذي قاتل على تأويله. قال منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على، وأشار إلى علي وقال هو خاصف النعل. إذن هؤلاء لا مع المعقول ولا مع المنقول، إنما هم مع أهوائهم. قاتل أبو بكر بسيف ماذا؟ المرتدين، ما قتلش المتأولين، قاتل المرتدين الكفار، إنما علي قاتل المتأولين أهل التأويل. سيف التأويل كان في زمان علي رضي الله عنه، ما كانش في زمان أبو بكر. منكم من يقاتل على تأويله كما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام الكفار من قريش على تنزيله. قال في الفضيلة التاسعة قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة إن الله عز وجل اطلع على الدنيا فاختار منها أباك فجعله نبيا، ثم اطلع عليها ثانية فاختار منها بعلك فجعله وصيا، والخيار هو الأفضل. يقول ذاك المؤلف، يقول ابن الحاجي الشيخ الحديث الذي ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، قال ابن الجوزي وقد رواه عبد الرزاق طيب عن عبد الرزاق ثلاثة، أحدهم إبراهيم بن الحجاج، والثاني أبو الصلت وقد اتفقوا على أنه كذاب، والثالث أحمد بن عبد الله بن يزيد قال كان يضع الحديث، وأما إبراهيم الحجاج ابن الحجاج فلم يتكلم عليه ابن الجوزي رحمه الله، ولكن الإمام الذهبي ذكره في الميزان فقال عن عبد الرزاق وعنه محمود بن غيلان نكرة لا يعرف، والخبر الذي رواه باطل، ثم ساق هذا الحديث، ثم قال تابعه عبد السلام بن صالح أحد الهلكة عن عبد الرزاق، وهذه متابعة لا يفرح بها لأنها من هالك. وعبد السلام بن صالح وأبو الصلت الذي ذكره ابن الجوزي رحمه الله، وقال زيادة فجعله وصيا، زيادة فجعله وصيا، وصية على إبقى من بعده يعني يكون خليفة، وهذا أمر حديث باطل لا يصح من طريق وضعين وهلك وكذابين. قال زيادة فجعله وصيا ليست في هذا الخبر الباطل المتقدم، ولكن أحاديث الوصية لعلي قد ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات من أربع طرق عن سلمان، ثم قال هذا لا يصح. أما الطريق الأولى ففيها إسماعيل ابن زياد، حكم علم الحديث هذا هو الأساس الذي ينبني عليه هذا المعتقد. أين يذهبون من هذا العلم؟ وهو علم دقيق لا يتسرب منه ذرة على الأمة، لو قام به الناس حق القيام لنقحوا المعتقدات ونقحوا الأقوال والأحكام والمناهج والأشخاص. قال ففي إسماعيل بن زياد، قال ابن حبان لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه، وقال الدارقطني متروك، وقال عبد الغني بن سعيد الحافظ أكثر وقت هذا حديث مجهولون وضعفاء. ثم ذكر رحمه الله ما في الثلاث الطرق الباقية، أهو دين الشيعة والرافضة مبني على الأحاديث الموضوعة الباطلة هذه، هو كذا. الأحاديث هذه موجودة في كتبهم ككتاب الكافي للكليني، موجودة هذه الأحاديث والروايات، لكن من طريق من؟ الهلكة والكذابين والوضعين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأن من يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يحل الأشياء حرمها الله ويحرم أشياء أحلها الله، ويرفع ويخفض، ويقلل ويكثر، ويدخل النار بأحاديث موضوع، ويخرج من النار بحديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويجعل العبادات باطلة بحديث موضوع، والعقائد فاسدة بحديث موضوع. فلماذا نمشي وراء الأحاديث الموضوعة والضعيفة الوهية الباطلة؟ في الصحيح غنية وكفاية. في الصحيح كفاية عن الحديث الضعيف. قال وحاصله وانت يعني ذكرت لكم عدة مرات قصة الرجل الذي كان يحدث بالحديث الضعيف، فكان كلما قام يحدث الطلبة يقولوا وقف هذا حديث ضعيف، فيستحي ويخجل ويجلس، والجمعة اللي بعدها والجمعة اللي بعدها والجمعة اللي بعدها، في آخر جمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أسأل الله أن يكون صحيحا، عشان إيه يمشي فبرضه وقفوا له وقالوا له ضعيف، فاحنا ليه بقى نتعب نفسنا؟ خلينا مع الأحاديث الصحيحة نرتاح ونريح الناس، لأن الأحاديث الضعيفة بتعمل مشاكل وخلافات وفتن وبلابل والله، أما الأحاديث الصحيحة بتخلي الأمة مستريحة ما في هذا نزاع. إيه والله. فهنا يقول موضوع طيب، وحاصله أن الحديث من جميع طرقه موضوع لا يجوز الاحتجاج به بحال، اللي هو فيه إيه؟ إن خير البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعلوكي علي رضي الله عنه، ثم الوصية، حديث الوصية كلها باطلة، بل الشيعة عندهم صورة كاملة اسمها صورة الولاية محطوطة كده في المصحف، عندهم المصحف بتاعه اللي هو فيه زيادات عن مصحفنا، نسأل الله العفو والعافية، يحرفون كلام الله ويجعلون المصحف كالذي بين أيديك ليس من عند الله، هذا كفر بالله العظيم لا شك ولا خلاف فيه. طبعا الشيخ حمدي اشرب ينسون بس انت، جزاك الله خير خليك معنا، مفيش داعي للفتاوى. فعندهم صورة اسمها صورة الولاية وعندك برضو ايش، ألم نشرح لك صدرك، شوفوا بقى، ورفعنا ايه وضعنا عنك وزرك، طيب قال ورفعنا لك ذكرك، وعندهم وجعلنا عليا صهرك، ما انتم بتقرأوا الصورة صح كما انزلت من عند الله، هم عندهم لا زيادات، وجعلنا عليا ايه صهر، لازم يدخل حاجة، هو الشيعة الرافضي كده لازم يدخل حاجة حتى في القرآن مش في الأحاديث، في القرآن عندهم مصحف فاطمة بس، غير المصحف الذي عندك. طب بالله عليك هل هذه عقول؟ مصحف فاطمة ده بقى النبي ما علموش الناس ليه؟ أنا عايز أفهم. الله، إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهل مصحف فاطمة ما علموش، طب لو كان مصحف فاطمة موجود في زمان النبي عليه الصلاة والسلام لماذا خص فاطمة وما اعطاش لأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي برضو ما اعطالوش؟ طب ازاي يكون علي بقى افضل الناس؟ لا حول ولا قوة الا بالله، هذه مصائب كبيرة عظيمة. الحمد لله الذي هدانا لطريق الحق، طريق السنة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، عليها نحيا وعليها نموت ان شاء الله. اما اللي يقول لك بقى مصحف فاطمة وجابوا صورة الولاية ألفوها من عندهم، لا هي بكلام الله ولا هي لفظ القرآن، القرآن لما تقرأه حتى الكافر لما بيسمع القرآن منك يشعر بمذاق غير كلامك انت لما تكلمه. طب انت كلمه كلام عادي من كلامك انت، واقرأ القرآن بين كلامك كده، اخطب له خطبة وهات له فيها قرآن، اقرأ له بين الكلام قرآن، زي ما ذكر بعض الدعاء ومسافر لأمريكا وكانوا على سفينة والسفينة تأخذ أياما وعليها ركاب كثيرون، جاءت الجمعة عايز يعمل جمعة على ظهر السفين، فجمع الناس وقام يخطب فيهم، فكان يحدث الناس بحديث من عند نفسه ثم بين الكلام يعطي آيات ويتلوها. ففي واحد لما خلص الخطبة وصلى بالناس وانتهى قال له في حاجة انت بتجيبها كذا كلام، ما هوش كلام البشر ده، ما هوش كلام الناس، ده كلام من؟ قال له هذا كلام الله. وكان هذا الرجل نصرانيا قاعد يسمع الخطبة فأسلم من ساعته وقال له اعطيني من المصحف ده المترجم، أنا عايز من ده، عايز مصحف مترجم تفسير بالترجمة يعني، فهداه الله بسبب سماعي لكلام الله. فأنت ما تقرأ سورة الولاية كده في كتاب الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب، مسك هؤلاء الشيعة الرافضة ما ترك لهم شبهة. محب الدين الخطيب من أئمة السلف المعاصرين، اقرأوا كتابه الخطوط العريضة في عقيدة الشيعة، ذكر كده في صفحة صورة الولاية، صورها كده. تقرأ انت صورة الولاية ملهاش طعم، لانه كلام من؟ كلام البشر، كلام مؤلف، كلام ملفق. وانت الان اما تقرأ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، أما تيجي الكلمة دي وجعلنا عليها صهرك، دي مش من كلام الله عز وجل أبدا. معنى لا يقول هذا إل كما قال أبو بكر الصديق، ما كان ذاك الأسود العنسي ذاك من هو مسيلم الكذاب، كان بيجيب من عنده سور الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل ومش عارف إيه والعجنات عجنة والطحنات طحنة، وودناهم بعيد. قال والله أبو بكر الصديق هذا ما يخرج من إل، ما يخرج من إله الكلام هذا، كلام ما يشتافه ذي الفيل والفيل وما أدراك يا ضفدع يا ضفدع، نصفك في الطين نصفك في الماء، إيش الكلام الهزيل هذا؟ قال هذا لا يخرج من إل، ما يخرج من إله هذا الكلام. فهذا الذي جاء بالشيعة ما يخرج من إله، إنما هذا من فعلهم وإفكهم. معنى فقال لك مصحف عائشة، مصحف فاطمة، مصحف عائشة مصحف فاطمة إيه؟ طب النبي جهل بمصحف فاطمة وكتمه على الناس وبس خلاه عنده فاطمة؟ الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس صور القرآن كلمة كلمة وحرف حرف، ويقف ويعلمهم ويوجههم، وعنه أخذ الصحابة نفس الطريقة، نعم، والتابعون أخذوا من الصحابة نفس المنوال. فكيف أضع ضع المصحف الصحيح وإحنا ابتلينا بالمصحف المزيف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا يقول إيش، نرجع بارك الله فيكم لكلام الأحاديث، إيش أحاديث الوصية أنها لا تصح لا من طاق ولا من باب. قال بل وحاصله أن الحديث من جميع طرقه موضوع لا يجوز الاحتجاج به بحال. ثم ذكر ابن الجوزي رحمه الله من حديث بريدة ومن حديث أنس ومن حديث أبي ذر ومن حديث عطية العوفي، وذكر ما في أسانيدها وبين رحمه الله أنها باطلة، فجزاه الله خيرا. قد أغنى الله أمير المؤمنين رضي الله عنه علي بن أبي طالب بما صح فيه من هذه الطرهات، والله المستعان. إي والله، ففضائل علي نحن أول الناس نقول بها، فضائل علي رضي الله عنه أول الناس يقولون بفضائل علي ويسعدون بها ويؤثرونها ويروونها هم أهل السنة والجماعة. لكن الإشكال أن الشيعة يجعلون عليا في منزلة الإله، فهو السميع البصير الحكيم العليم الخبير فاطر السماوات والأرض عندهم، نسأل الله العفو والعافية. إنام وذكرت لكم أنهم كانوا يقولون كل جبل مشقوق نصفين كده، إنما هو شق بسيف علي، وكأن علي كان ماشي مساح شغال في الجيولوجيا والمساحة. إيش هذا الكلام؟ طرهات يريدون أن الناس يقتنعوا بها، العقول الصحيحة لا تقبل هذا. قال الفضيلة العاشرة، ما روت عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقبل علي بن أبي طالب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سيد العرب، فقالت بأبي وأمي يا رسول الله ألست سيد العرب؟ قال أنا سيد العالمين وعلي سيد العرب. صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام سيد العالمين وأشرف الخلق أجمعين. أما الجملة الثانية هذه لا يسلم لها، أول حديث لا يصح. يقول ذكر ابن الجوزي في الحاشية يا إخوان صفحة 52 في العلة المتناهية، ثم قال هذا حديث لا أصل له وإسناده منقطع، ومحمد بن حميد قد كذبه أبو زرعة، محمد بن حميد الرازي كذبه أبو زرعة وابن وارة، وقال ابن حبان ينفرد عن الثقات بالمقلوبات انتهى، ويعني محمد بن حميد الرازي أحد رجال السند. ثم ذكره من حديث ابن عباس وعقبه بقوله قال يحيى خارجة ليس بثقة، وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به، وخارجة هو ابن مصعب أحد رجال السند. قال الفضيلة 11، ما روى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أخي ووزيري وخير من أتركه بعدي يقضي ديني وينجز وعدي علي بن أبي طالب. قال الحديث الذي ذكره ابن الجوزي في الموضوعات من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال هذا حديث موضوع. قال ابن حبان مطر ابن ميمون يروي الموضوعات عن الأثبات لا تحل الرواية عنه، ويعني بمطر ابن ميمون الإسكافي أحد رجال السنة. في الفضيلة اللي بعدها قال ما روى ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال علي خير البشر ومن أبى فقد كفر، وكنا هذا حديث موضوع يا أخوة من قبل. قال ذكر ابن الجوزي في الموضوعات من حديث علي وابن مسعود وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحكم عليه بالوضع. قال رحمه الله أما حديث علي ففي محمد بن كثير الكوفي وهو المتهم، فإنه كان شيعيا يعني المتهم بوضعه. وقال أحمد بن حنبل مزقنا حديثه، وقال ابن المديني كتبنا عنه عجائب وخططت على حديثه يعني شطب على حديثه، وقال ابن حبان لا يحتج به بحال. وأما حديث ابن مسعود ففي حفص بن عمر وليس بشيء، ومحمد بن شجاع الثلجي قد سبق في أول كتاب أنه كذاب والمتهم به الجرجاني الشيعي. وأما حديث جابر ففي الطريق الأول أبو محمد العلوي ولم يروه غيره ومنكر الحديث، وفي الطريق الثاني الضراع، وقد ذكرنا عن الدارقطني أنه كذاب دجال. وأما حديث أبي سعيد ففيه أحمد ابن سالم قال ابن حبان لا يحل الاحتجاج به، فإنه يروي عن الثقات الطامات. وقال حافظ ابن كثير في البداية والنهاية موضوع قبح الله من وضعه، علي خير البشر فمن أبى فقد كفر. يعمل إيه؟ عايزين يكفروا أهل السنة والجماعة بأي طريقة، فيضعون الأحاديث الموضوعة من أجل هذا. نكتفي بهذا القدر يا إخوة، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في هذا الدرس الأسبوع المقبل يوم الجمعة بين مغرب وعشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.